بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران حتى يوم 27 تموز، أصدر تتار النشر الوطنية للطوابل البريدية في كوريا نوعين من طوابل البريد الجديدة، كتبت في الجزء العلوي منها حروف تالية: شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران حتى يوم 27 تموز. كما تم تصوير الرصاصات والصواريخ المتطائرة نحو البيت الأبيض وعلم أمريكي يتمزق إربا إربا بفعل القبضة الحديدية للشعب الكوري.